أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أحبتي في الله، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحمد إليكم الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ما زال الحديث موصولا، وما فتح العقل لم ينفرط، وما برحنا مع قاضي القضاء الإمام البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل. وقفنا معه رحمه الله المرة الماضية عند بداية سورة الليل، وهو يقول: سورة الليل سورة مكية، وآيها 21 آية، تبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى. يقول: أي يغشى الشمس أو النهار أو كل ما يواريه بظلامه. وفي السطر الأول من تفسير السورة الكريمة يضع الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه يدنا على قاعدة مهمة من قواعد أصول التفسير، وهي الدلالة على اللفظ بجزء المعنى، وهو سبب من أسباب اختلاف السلف في التفسير وأسباب اختلاف العلماء والمفسرين كذلك في التفسير، وهو من النوع المحمود الذي هو الاختلاف الذي يعنى به اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. ولذلك يقول: والليل إذا يغشى، أي يغشى أي ليل الشمس أو النهار أو كل ما يواريه بظلامه. نلاحظ أن العبارة الثالثة أجمل وأشمل العبارات. والنهار إذا تجلى، يعني ظهر بزوال ظلمة الليل أو تبين بطلوع الشمس. والنهار إذا تجلى، يعني ظهر بزوال ظلمة الليل أو تبين بطلوع الشمس. قبل أن نغادر هذه النقطة، أريد أن ألفت النظر إلى قاعدة منهجية مهمة، وهي أن الباحث في التفسير يعني لا يصل إلى التمكن في التفسير إلا إذا تأهل وتكون بعلم من علومه يسمى أصول التفسير وقواعده، يسمى أصول التفسير وقواعده. هذا العلم من العلوم المهمة، وهو من علوم القرآن، وهو علم ناهض ولم يكتمل، لم ينضج بعد، ولم توضع فيه الخريطة الكاملة الراسخة الواضحة، كما ذكرت ذلك في مواطن متعددة. كتب فيه كتاب كثيرون وعلماء كثيرون، منهم يعني الدكتور فهد الرومي في كتابه أصول التفسير ومناهجه، وكتب فيها الدكتور طه عبدين كتابا بهذا العنوان، وكتب فيها أخونا الدكتور عبد السلام المجيدي حسن الله إليه كتابا أيضا بهذا العنوان، وكثير من الكتابات موجودة في هذا المجال، لكنه ما زال يحتاج إلى الإضافة، العلم يعني يحتاج إلى الإضافة والتحرير حتى يكون في قوة أصول الفقه بالنسبة لعلوم الشريعة. يعني يكون أصول التفسير بالنسبة للتفسير وعلومه بمنزلة أصول الفقه بالنسبة لعلوم الشريعة والفقه والمقاصد وما يتعلق بهما. فهذا مجال خصيب ألفت النظر إليه وأحيل الباحثين عليه حتى يعني يتكونوا فيه وينتجوا فيه فيما بعد إن شاء الله. قوله تعالى: والنهار إذا تجلى، أي ظهر بزوال ظلمة الليل أو تبين بطلوع الشمس. وما خلق الذكر والأنثى، أي والقادر الذي خلق صنفي الذكر والأنثى من كل نوع له توالد. وهو هنا رحمه الله يذهب إلى أن ما في وما خلق الذكر والأنثى اسم موصول بمعنى الذي، ولذلك وضحه وفسره بقوله: والقادر الذي خلق صنفي الذكر والأنثى. أو آدم وحواء، وقيل ما مصدره. وإحنا نريد أن يعني ننتبه إلى نقطة مهمة: الأوليات عند الإمام البيضاوي هل هي أوليات مقصودة أو أوليات تأتي حسب ما اتفق؟ أقصد بهذا عندما يذكر المعنى الأول للكلمة أو المصطلح أو العبارة ثم يقول أو أو أو، فهل هذا الترتيب مقصود والراجح عنده هو الأول، أم أن هذا الترتيب غير مقصود وهو رضي الله عنه وأرضاه يسوق الاختيارات هكذا بهذه أصل؟ هذه مسألة يعني يدرسها من يتفرغ للقيام بهذه المهمة أو هذه الدراسة الذي أشرت إليها وكررت فيها كثيرا. إن سعيكم لشتى، أي إن مساعيكم لأشتات مختلفة، جمع شتيت. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي تفصيل مبين لتشتت المساعي بعد أن ذكرها مجملة، بدأ القرآن الكريم يفصلها ويفسرها فيقول يعني هذا تفصيل مبين لتشتت المساعي أي التي وردت مجملة سابقا. والمعنى من أعطى الطاعة واتقى المعصية وصدق بالحسنى، أي بالكلمة الحسنى وهي ما دلت على حق كلمة التوحيد، فسنيسره لليسرى، أي فسنهيئه للخلة التي تؤدي إلى يسر وراحة كدخول الجنة، من يسر الفرس إذا هيأه للركوب بالسرج واللجام أو بالسرج واللجام. ويعني بعض إخواننا الشوام يقول من الكلام الطيب على لسانهم لما تذكر له شيئا وتمضي يقول لك ميسر إن شاء الله، يعني كأنه يدعو لك بالتسهيل والتهيئة والتيسير. هذا من هذا الباب. الذي يلفت نظرنا هنا إخوان الكرام أخوات الكريمات، أين المفاعيل هنا؟ أعطى ماذا؟ تقى ماذا؟ صدق بماذا؟ وحذف المفاعيل هنا مقصود، بلا شك مقصود، والحذف والذكر في القرآن الكريم لا يكون إلا مقصودا. كل شيء ليس الحذف والذكر، بل الحذف والذكر والتقديم والتأخير والإفراد والتثنية والجمع والإضمار والإظهار، كل ما يرد في القرآن الكريم من أساليب بيانية إنما هو مقصود لأداء وظيفي معين، أداء معنى معين يريده القرآن الكريم. فننتبه لهذا، لأن علماءنا السابقين يعني كانوا يحسنون الظن بنا ويثقون فينا فيمررون العبارات بصورة يعني كأننا نعرفها وكأننا يعني استوعبناها فيمرون عليها مسرعين. أعطى مطلق عطاء، واتقى مطلق تقوى، وصدق بالحسنى، ولا حسنى أعلى من كلمة التوحيد. فكل ما يؤدي إليها فهو حسن، كالكلمة الطيبة والجبر الخاطر والمجاملة، كل شيء يؤدي إلى هذا المعنى هو من الحسنى. فحذف المفاعيل هنا مقصود وله دلالات متعددة وفي دراسات متعددة كذلك. فسنيسره لليسرى، يعني نهيئه للخلة التي تؤدي إلى يسر وراح يكون مآل أمره إلى الراحة والاطمئنان كدخول الجنة. وأما من بخل بما أمر به واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم العقبة وكذب بالحسنى بإنكار مدلولها، فسنيسره للعسرى، يعني للخلة المؤدية للعسر والشدة كدخول النار، أعاذنا الله وإياكم منها. فلا عسر ولا شدة ولا مشقة أشد من هذا. لكن اللافت للنظر هنا يا سادة أن القرآن الكريم لم يتحدث عن تيسير اليسرى للمعطي وتعسير العسرى للبخيل الممسك، وإنما تحدث عن الذات نفسها، لم يقل فسنيسر له اليسرى، لا، بل قال القرآن الكريم فسنيسره، هو سيكون بطبيعته ميسرا لكل أمر فيه خير، يكون مقداما على الخير، محجاما عن الشر، سخاء في العطاء، ممسكا في الكلام الذي لا يليق، وهكذا، كأنه هو الذي صار متصفا ومتحققا بهذه الصفة. وعلى الجانب المقابل فسنيسره للعسرة، يعني نفس المعنى المقصود، يعني نجعله هو ميسرا لكل أمر فيه شر. يعني في بعض الناس لا يستريحون يعني إلا إذا نام على بلاء، على مصيبة، أعاذنا الله وإياكم من هذا. إنه في بعض الناس هكذا، وما يغني، فانتبهوا، فإن هذا لا يكون طفرة ولا يكون فجأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، ويما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين يعني أبيض كأنما فيه سراج يزهر، وكالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، يعني يختل الميزان عنده ويعتل، فيرى الحق فلا يعرفه ويرى الباطل فلا يميزه، لأن الميزان فاسد، الميزان معتل. ولذلك حرص على يعني صلاح القلوب وعلى أحوال القلوب والبعد عن أمراض القلوب يجعل الإنسان ذا حساسية عالية في معرفة الحلال والحرام. لعل الأمثلة في هذا عندكم أكثر من أن تحصى. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما يطعن ويؤتى له بقعب من بكوب من حليب، فيقول من أين هذا الحليب؟ فيقولون له يا أمير المؤمنين طلبنا لك الحليب من ناقتك فلم نجد، فيعني طلبنا من ناقة من بيت مال المسلمين. من الذي يعني جعل عمر يستطيع التفريق بين نوع ونوع من الحليب؟ هذا ليس تفريق المذاق، هذا تفريق الذائق، هذه حال عالية جدا جدا. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما يأكل لقمة ثم يقول لغلامه من أين أتيت بها، فيقول له يعني كنت قد تكهنت بعمل في الجاهلية لبعض الناس فلم يعطني أجري فأعطاه اليوم، فأخرجها أبو بكر وشق على نفسه حتى قالوا هون عليك يا خليفة رسول الله، فقال والله لو لم تخرج إلا ومعها روحي لأخرجتها معها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. لو نزلنا هذا الكلام على واقعنا الآن لا يعني ظهرت لنا بلاوة ومصائب كبيرة جدا يعيشها كثير من الناس. وما يغني عنه ماله، نفي أو استفهام، المقصود ماذا؟ يعني ما هذه، ما يغني عنه، هل هو يمكن أن تحمل على استفهام؟ أي ما الذي يغنيه عنه ماله بعد أن وصل إلى ما وصل إليه؟ ويمكن أن تحمل على النفي، أي لا يغني عنه ماله شيئا لأن جزاءه سيكون في النار. ويعني بعض الحكماء يقول ماذا يفيدك إذا كسبت كل الدنيا وخسرت نفسك؟ يعني الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى هذا تمتع وعاش ورفل في الحياة، لكن في الآخرة لا شيء يغني عنه مما هو فيه. إذا تردى أي هلك، تفعل من الردى، أو تردى في حفرة القبر أو قعر جهنم والعياذ بالله. وطبعا الزيادة في المبنى لا، كما لا يخفى عليكم، زيادة في المعنى. إن علينا للهدى للإرشاد، أي إلى الحق بموجب قضائنا أو بمقتضى حكمتنا أو رحمتنا، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى أن يرشد الناس إلى الهدى. ولاحظ هنا أن الهداية هنا يقصد بها هداية الإيه؟ الإرشاد، وليس هداية المعونة. هداية نوعان: هداية الإرشاد يعني الدلالة على طريق الصواب وطريق الخطأ، وهداية معونة أن ييسر الله عز وجل لعبد من عباده طريق الهداية، فيعني يمهده له ويعينه عليه. ولذلك الهداية نوعان: هداية إرشاد، وهذا مبذول لكل الناس. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين. أما الهداية التي بمعنى هداية معونة على الخير، فهذه ييسرها الله عز وجل لمن أراد من عباده، ممن علم الله عز وجل يعني تأهلهم ويعني استحقاقهم من رحمته سبحانه وتعالى بهذا الأمر، وهي المطلوبة في أول سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، سواء معونة أو إرشاد. أو إن علينا طريقة الهدى، لقوله سبحانه وتعالى: وعلى الله قصد السبيل. قصد السبيل من باب الإضافة، الإضافة الشيء إلى فاعله، أي السبيل القاصد، يعني السبيل الراشد، يعني السبيل الواضح، يعني من رحمة الله عز وجل أن لا يقهر عباده حتى في اختباره لهم، بل يعينهم سبحانه وتعالى على مرضاته، كما قال تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، يعني هو يحب هذا منكم، يرضى هذا لكم يا عباد الله أن تسلكوا طريق الخير. وهذا هو الذي كان يتحققه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. وهذا الذي يعيش كل إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يتخلق بأخلاقه. يعني بعض الناس حتى في الاختبارات، إذا كان أستاذا في الجامعة ومدرسا أو كذا، بعض الناس يجعل الاختبارات كأنها وسيلة قهر وتعذيب. وبعض الناس والله يقول لطلابه: يعني والله هذه الاختبارات ليست وسيلة قهر، بل هي وليست فقط وسيلة للقياس، بل هي أيضا وسيلة لغرس بعض مضامين العلم الذي تدرسونه. فليس بالضرورة أن كل اختبار يراد به القهر والتعذيب أو كذا. هذا نلمحه من قوله تعالى: إن علينا للهدى. من الذي أوجب عليك يا ربي أن تدل الناس على الهدى وأنت الذي لا يجب عليك شيء إلا أنها رحمتك التي وسعت كل شيء؟ رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء هي التي جعلته يقول: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فنعطي في الدارين ما نشاء لمن نشاء، أو ثواب الهداية للمهتدين، أو فلا يضرنا ترككم الاهتداء. لا يصلاها، يعني لا يلزمها مقاسيا شدتها. احنا يعني تحدثنا عن الصاد واللام والالف في مرة سابقة، وادعوكم الى استذكار الجذر اللغوي لها: الصلي بمعنى الاحتواء، بمعنى التدفئة كما يقول العربي، يقعي اقعاء المصطلي. عارف المصطلي؟ يعني الذي يستدفئ بالنار، يجلس امامها هكذا يعني على مقعدته وقدميه، ثم يجلس هكذا، يقول يقعي إقعاء المصطلي. ها، فالاصطلاء والصلي والصلة صلاة، ها، يعني هي الاحتواء، وتدل أيضا على الصلة، تدل على التواصل، ومنه اشتق لفظ الصلاة، لأنك لو قلبتها لوجدت فيها هذه المعاني كلها. ولذلك أنا أغريكم دائما وأفتح شهيتكم كثيرا يعني قصد وتعمد أن تعبوا من العربية بيانا ولغة وقواعد ونحوا وصرفا واشتقاقا ولهجات، حتى تنسكب معاني القرآن في نفوسنا بالصورة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى: الذي كذب وتولى، أي كذب بالحق وأعرض عن الطاعة، وسيجنبها الأتقى. طبعا حذف المفاعيل أيضا، هذه كذب، كذب بماذا؟ وتولى، تولى عن ماذا؟ طبعا ليست الفاصلة فقط هي المقصودة في هذا، بل الفاصلة واحد من العناصر والأسباب، لكن الأصل فيها ليست الفاصلة، لأن الذي يميل إلى كسر اللفظ من أجل الوزن هم البشر في الشعراء، في الشعر ونحوه والنظم ونحوه، أما في القرآن الكريم فلا يوجد فيه شيء من هذا. وسيجنبها الأتقى، الذي اتقى الشرك والمعاصي فإنه لا يدخلها، فضلا عن أن يدخلها ويصلاها، يعني يلازمها ويبقى فيها. ومفهوم ذلك أن من اتقى الشرك دون المعصية لا يجنبها، ولا يلزم ذلك صليها، فلا يخالف الحصر السابق. يعني فيه في الكلام ما يسمى بالمنطوق، وفيه في الكلام ما يسمى بالمفهوم. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني في العبارة المذكورة المنطوقة. والمفهوم هو ما دل عليه الكلام لا في محل النطق. ما معنى لا في محل النطق؟ يعني يمكن أن يكون من دلالة الالتزام، من دلالة المطابقة، من دلالة الاشتمال، من دلالة الإشارة، لكن ليس من دلالة العبارة. دلالة العبارة تدخل في المنطوق كما يعلمنا علماء أصول الفقه. فقوله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى، يعني الذي اتقى الشرك، مفهوم ذلك أن من اتقى الشرك دون المعصية لا يجنبها، ولا يلزم ذلك صليها، فلا يخالف الحصر. يعني الحصر هنا غير المقصود، الحصر هنا الغرض منه الإبانة والإظهار والإيضاح، وليس الحصر بمعنى الاستقراء الذي لا يكون في هذا المعنى إلا هذه المفردات. وهذه من الأساليب التي يستعملها الأصوليون. طبعا يبدو يعني النكهة الأصولية على الإمام البيضاوي واضحة جدا جدا، تتفلت من بين عباراته الكريمة: الذي يؤتي ماله، يعني يصرفه في مصارف الخير، يعطي بقوله يتزكى، فإنه بدل من يؤتي ماله يتزكى، بدل من يؤتي، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني فيقصد بإيتائه مجازاة، يعني لا يعطي لأحد مكافأة على فعل قد صنعه معه هذا من قبل، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. استثناء منقطع أو متصل عن محذوف، مثل: لا يؤتي إلا ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمة. ولسوف يرضى، ووعد بالثواب الذي يرضيه، يعني هذا باب مفتوح، ليس عليه ختم، ليس عليه إغلاق، يعني كما يقولون حساب مفتوح عند الله عز وجل حتى يرضى. ولسوف يرضى، مش احنا في كلامنا العامي احيانا نقول مع الفارق، يعني والله مليك الا اللي يرضيك، يعني لما نتكلم في بيع وشراء او اتفاق او شيء، والله ما تخرج الا وانت مرضي، يعني اطمئني تمام، كن مطمئنا. فعلى قدر قيمة الواعد يكون الثقة في الموعود، فكيف اذا كان الواعد رب العالمين؟ ولا سوف يرضى، اطمئن. ولذلك يقال إن هذه، أو ورد أن هذه الآية الكريمة وردت في أبي بكر، نزلت في أبي بكر حين اشترى بلالا في جماعة تولاهم المشركون فاعتقهم، ولذلك قيل المراد بالأشقى أبو جهل أو أمية بن خلف، والمراد بالأتقى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. طبعا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني لما أعتق هؤلاء يا جماعة الخير، عندما تنسكب رسالة الإسلام في نفوسنا تتحول كل إمكاناتنا لخدمة هذه الرسالة في الكلمة، في العبارة، في القلم الذي تشتريه، في الورق الذي تبتغيه، في الثياب الذي تلبسه، في العبارة التي تقولها، كل شيء في حياتك يكون صاحب رسالة لله سبحانه وتعالى. نحن نريد أن تتحرك حياتنا كلها إلى هذا المستوى، أن يكون بيتك الذي تشتريه للرسالة التي تعتقدها، أن يكون علمك الذي تزكيه للرسالة التي تتحملها، أن يكون كلامك وصمتك وحركتك وكتابتك وخطابتك وعبارتك وطعامك وشرابك، أن تكون كل حياتنا لله رب العالمين. شيخنا الشيخ الغزالي رضي الله عنه وارضاه يعلق تعليقا بديعا بديعا بديعا على دعاء الصحابي الجليل الذي يقول: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وعلى تعقيب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الدعاء قال: إذن يعقر جوادك ويراق دمك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابي الجليل يدعو: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، قال له: إذن يعقر جوادك ويراق دمك. ويسأل الإمام الغزالي، الشيخ الغزالي رضي الله عنه وارضاه، يقول: يراق دمك هذا أمر طبيعي، لأنه يسأل الفردوس، يسأل أفضل ما يؤتي الله عباده الصالحين، هذا طبيعي، إن العظائم كفؤها العظماء. لكن ما ذنب هذا الجواد المسكين؟ لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يعقر جوادك؟ ثم انبرى بعبارة سلوكية راقية يقول: ذلك لأن هذا الجواد ليس كأي جواد، إنه جواد مجاهد كصاحبه المجاهد. ولو كان هذا الجواد جوادا يجر عربة بضائع لعاش حتى نفق كما تنفق بعض الكثير كل الدواب، لكنه لأنه جواد مجاهد فلا بد أن يناله شيء مما نال صاحبه، لأنه ليس أي جواد. ولذلك إذا ما كنت في أمر مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ينبغي أن تكون كل حيواتنا هذه رسالة لله سبحانه وتعالى، كلامنا، كتابتنا، علمنا، تعليمنا، سماعنا، كل شيء. كان أحد الطيبين، كان والدي رحمه الله وهو أمي بسيط، لكن هذا المعنى كان واضحا عنده بالفطرة، كان يقول لي: إذا اشتريت دابة فلا تجعلها على قدك فقط، اجعلها لك ولبعض أحبابك، وإذا اشتريت دارا فلا تجعلها على قدر حاجتك، اجعل فيها مكانا للضيف، مكانا للمسافر، اجعل فيها مكانا متسعا لمن حولك حتى يبارك الله لك. معاني عميقة جدا جدا يفهمها البسطاء بفطرهم السوية النقية. فنريد أن نراجع كثيرا من حياتنا وأمورنا على هذا المنوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، كما بيّن لنا في سورة أخرى في يا أيتها النفس المطمئنة: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. و أبو بكر يقول: ما أطيب هذا القول يا رسول الله، فيقول صلى الله عليه وسلم له: يا أبا بكر، أما إن الملك سيقولها لك عند الموت. ننتقل إلى سورة الضحى، وهي سورة مكية، وآيها 11 آية، وتبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى أي ووقت ارتفاع الشمس، وتخصيصه لأن النهار يقوى فيه. يعني هذا القسم مقصود ولا غير مقصود؟ مقصود بلا شك، أو لأنه كلم فيه موسى ربه سبحانه وتعالى وألقي السحرة سجدا، أو النهار، ويؤيده قوله تعالى أن يأتيهم بأسنا ضحى في مقابلة بياتا، والليل إذا سجى أي سكن أهله أو ركض ظلامه. إذن المقصود بالليل أهل الليل، وهذا من المجاز، وهذا موجود بوضوح وبكثرة في القرآن الكريم. من سجى البحر سجوا إذا سكنت أمواجه، وتقديم الليل في السورة المتقدمة باعتبار الأصل، وتقديم النهار ها هنا باعتبار الشرف. شوفوا الموازنة والترجيح، شوفوا الاستيعاب والحظ، لا تعارض إطلاقا. ولذلك الوقوف على هذه اللطائف التفسيرية في أنوار التنزيل وأسرار التأويل وغيره من الكتب التفسيرية وغيرها يعينك على الانتصار للقرآن الكريم في فن اسمه فن الانتصار، أو علم اسمه علم الانتصار للقرآن الكريم. هذه النقاط تعينك عليه، لأن بعض الناس قد يشغب على القرآن ببعض الشبهات: لماذا قدم الليل على النهار هنا هناك، وقدم النهار على الليل هنا؟ فيأتي هذا التوجيه البديع الراقي الرائع: ما ودعك ربك، ما قطعك قطع المودع. وقرئ بالتخفيف بمعنى ما تركك، بالتخفيف يعني ما ودعك، الودع بمعنى الترك، والتوديع بمعنى يعني القطع أو المباعدة. وما قلى أي وما أبغضك، القلى غير التوديع، القلى فيه الترك مع البغض، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذف المفعول استغناء بذكره من قبل ومراعاة للفواصل فقط، لا ليس فقط، صحيح مراعاة للفواصل وارد، استغناء بذكره عما سبق أي نعم. ها، وكمان في نقطة مهمة جدا، هذا من فقه الأذواق في القرآن الكريم. الله عز وجل يعلمنا كيف نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل له ما ودعك ربك وما قلاك، بل قال وما قلا، فذكر في الجملة الأولى المفعول به وهو الضمير الكاف في ما ودعك، وحذف الضمير هذا في الجملة الثانية وهي وما قلا، وكان الأصل في غير القرآن وما قلاك، لكن لأن القلى شيء فيه بغض ونفور لم يشأ القرآن الكريم أن يعامل النبي صلى الله عليه وسلم به، تنمية لأذواقنا وتربية لحسنا في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه منهجية مضطردة في القرآن الكريم. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم. قرأوا إن شئتم: عبس وتولى، كأنه يتحدث عن شخص آخر، أن جاءه الأعمى، وبعدين وما يدريك لعله يزكى، وهذا وهكذا. فانتبهوا يرحمكم الله إلى هذه اللفتات، فإنها لمحات تنمي الذوق. ولعلي ذكرت لكم في مرة ماضية عنايتي ب يعني دراسة تسمى بين فقه الأوراق وفقه الأذواق، واكتشفت فيها من الكتاب والسنة الكثير الكثير الكثير من منهجيات القرآن الكريم. ولي دراسة منشورة على الشابكة العنكبوتية اسمها منهج القرآن في غرس قيم الجمال في الإنسان، تجدونها، يمكن أن يعني تكسبون حسنتين ثلاثة لو حملتوها الآن، هي على صيد الفوائد وغيره. منهج القرآن في غرس قيم الجمال في الإنسان، الجمال في اللسان وفي البيان وفي اللبس وفي الصوت وفي المشي وفي كل شيء له منهجية في هذا. طيب، إذن حذف الكاف هنا مقصود وله دلالة. روي أن الوحي تأخر عنه أياما لتركه الاستثناء كما مر في سورة الكهف، يعني وعد النبي صلى الله عليه وسلم بعض اليهود بأنه سيجيبهم غدا ولم يستثني، يعني لم يقل إن شاء الله. فأراد الله عز وجل أن ينبه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى مخالفة هذا للأولى، ففتر الوحي عنه مدة، ثم نزل أو لزجره سائلا ملحا أو لأن جروا ميتا كان تحت سريره أو لغيره، فقال المشركون إن محمدا ودعه ربه وخلاه، فنزلت ردا عليهم. شيخنا الشيخ الشعراوي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو ممن تعرفون علما وفضلا وسلوكا، يقول كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يستجلب شهادة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم رغما عن أنوفهم، فانقطاع الوحي جعلهم يقولون ودع رب محمد محمدا وقلا، إذن أنتم تعلمون أن محمدا له رب يوحي إليه وهو الآن انقطع عنه وحيه. شوف اللطائف. وللآخرة خير لك من الأولى، أي فإنها باقية خالصة عن الشوائب، وهذه فانية مشوبة بالمضار، كأنه لما بين أنه سبحانه وتعالى لا يزال يواصله بالوحي والكرامة في الدنيا، وعد له ما هو أعلى وأجل من ذلك في الآخرة، أو لنهاية أمرك خير من بدايتك صلى الله عليه وسلم، فإنه صلوات ربي وسلامه عليه لا يزال يتصاعد في الرفعة والكمال. يا سادة، وأي رفعة وأي كمال أعلى من أن يظل الملوان والثقلان دائمين يذكرون محمدا صلى الله عليه وسلم ويسبحون ربه ويصلون عليه بكرة وعشية. فضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو الحق محمود وهذا أحمد. كلما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، قال وأشهد أن محمدا رسول الله. هل هناك ترقي وارتفاع أعلى من هذا؟ وقوله سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما، عفوا، ولما ادخر له مما لا يعرف كنه سواه، واللام للابتداء دخل الخبر بعد حذف المبتدأ والتقدير، ولأنت سوف يعطيك ربك فطر. إيه لام الابتداء؟ لام الابتداء هي اللام التي تلحق المبتدأ، ثم يعني كرهوا أن تكون في المبتدأ فيعني زحلقوها إلى ما بعده، فذهبت إلى الخبر فسميت المزحلقة، ولها لطائف ولها دلائل لغوية كثيرة. ألم يجدك يتيما فآوى، تعديد أو تعداد على النمط، نمط التعديد. ألم يجدك يتيما فآوى، تعديد لما أنعم عليه تنبيها على أنه كما أحسن إليه فيما مضى. يا سلام، يعني التعداد ده مش على سبيل المن، وإن كان المن من ربنا غير المن من البشر، المن من الله يعني أحلى من العسل، أما المن من الناس فأمر من الصبر. ها، لكن هذا ليس منا من الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو طمأنة وملء لقلب هذا العبد الصالح محمد صلى الله عليه وسلم أن الذي أحسن إليك فيما مضى يحسن إليك فيما بقي، يحسن إليك فيما يستقبل وإن تأخر، ويجدك بمعنى الوجود بمعنى العلم. ويتيما مفعوله الثاني، أو المفعول الثاني هو المصادفة، ويتيما حال. ما معنى هذا الكلام؟ لماذا يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه يتيما وجدك؟ بمعنى العلم، لأن الواو والجيم والدال أصل ثلاثي صحيح له أكثر من دلالة. يمكن أن تكون وجد بمعنى حصل، تقول وجدت الكتاب على المكتب فهذا حصلته. والوجود بمعنى العلم، وجدتك صائما قائما، يعني والله أنا عرفتك ها صائما قائما. ووجد بمعنى من المعنى القلبي، بمعنى الوجدان، ها ومنه الوجدان، ها يعني الخاطر الذي يكون في البال ويكون في قلب الإنسان. ولذلك النص على دلالة معينة من دلالات ثلاثة واردة في الأصل اللغوي، هذه من مهارة الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه. ووجدك ضالا عن علم الحكم والأحكام، فهذا فعلمك بالوحي والإلهام والتوفيق للنظر. وقيل وجدك ضالا في الطريق حين خرج بك أبو طالب إلى الشام، أو حين فطمتك حي. طبعا هذه معاني واردة لكنها معاني بسيطة، ليس الضلال هنا بمعنى التوهان في الطريق ولا الفقد من حليمة ولا الفقد من أبي طالب، وطبعا ليس الضلال بمعناه الشرعي، حتى ندرك أيضا أن بعض الشبه ترد على هذا. لا، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة على ضلال لا سمح الله بالمعنى الشرعي المعروف، لا، بل بالمعنى اللغوي. يعني وفي اللغة أن الضال هو الباحث عن الحقيقة، إنسان فطر البحث عن الحقيقة يسمى ضالا، هذا ليس ذمة ولا سب فيه، بل هو بحث عن الحقيقة، أي ضلا عن علم الحكم والأحكام. فهذا فعلمك بالوحي والإلهام والتوفيق للنظر، وجاءت يعني أو يعني ضلا عن أبي طالب تائها أو عن حليمة، وجاءت بك لتردك إلى جدك فأزال ضلالك عن عمك أو جدك. هذه معاني موجودة واردة لكنها يعني معاني بسيطة. ووجدك عائلا، أي فقيرا ذا عيال، فأغنى بما حصل لك من ربح التجارة. ولذلك المسلم لابد أن تكون له مداخل مالية أخرى غير المداخل الثابتة التي يتعامل بها. وكان بعض السلف يقول يمسك الدينار ويقول لولا هذا لتمندل بلا هؤلاء. والشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان يقول عندما تكون اللقمة من الفأس تكون الكلمة من الرأس، عندما تكون اللقمة من الفأس تكون الكلمة من الرأس. هو إيه اللي بيذل الناس؟ الرواتب والمناصب والكراسي، خايف يقول كلمة علشان الراتب يتخصم أو ينهله العقد أو أي شيء. ولذلك لابد أن تكون لنا يعني كل مسلم، كل داعية، كل صاحب كلمة حق لابد أن يكون له يعني مدخل آخر. وشيخنا الشيخ الراشد رضي الله عنه وارضاه وأطال عمره وأحسن عمله يقول من ملك 365 تمرة وجرد زيت يحرم عليه العمل الوظيفي. هذا كلام طبعا كلام عالي وكبير ليس على الحقيقة، يعني يقصد أن تكون لنا مشاريع، الدعاء يكون لهم مشاريع يحمون بها قولة الحق. الخضر حسين لما قال الكلمة المعروفة لأحد الطغاة في زمانه ويعني قال له ما قال، قال إن الله إن أبي علمني حتى أقول كلمة الحق. الشيخ محمود عبد الحليم رحمه الله لما قيل له في ذلك قال أنا يكفيني من الدنيا قطعة خبز وقطعة جبن، ها وهذه وحصلها بمنتهى السهولة. الشاهد من الكلام يكون صاحب الدعوة وصاحب الرسالة ها قويا شجاعا كلما كان مطمئنا على رزقه، ها بالرغم من أن الله سبحانه وتعالى ضمن لنا هذا تماما، لكن طبعا البشر هم البشر. عربي يقول الرزق والعمر لا أخشى فواتهما، فالرزق والعمر مكتوبان في الأزل. اقرأوا حديث ابن مسعود في مسلم، فيؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وعمره وشقي أو سعيد. قوله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، يعني فلا تغلبه على ماله لضعفه، وقرئ فلا تكهر بالكاف من الكهر بمعنى العبوس، أي فلا تعبس في وجهه. وأما السائل فلا تنهر، أي فلا تزجره. طب لماذا فلا تقهر فلا تنهر؟ ها؟ حتى يتسلط الفعل كله على المقدم. ها؟ وأما بنعمة ربك فحدث، فإن التحدث بها شكرها. وقيل المراد بالنعمة النبوة، والتحديث بها تبليغها. وهل المراد التحدث إذا كانت النبوة فالتحدث الحديث الكلام عنها وبيانها وبلغها للناس، لكن لو كان المعنى أعم من الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل خطاب وارد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وارد للأمة من بعده ما لم يدل دليل على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. هذا من قواعد أصول التفسير. إذا كان الأمر لكل المسلمين فكيف التحدث؟ تحدث ليس معناه أن كل ما كنت في مكان أقول والله ده أنا فلان وعندي كذا وأملك كذا، لا. التحدث بمعنى نشرها، نشر فائدتها على الناس، ورعايتها حتى تدوم. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. موسى عليه السلام يقول الله عز وجل: إلهي كيف أشكرك ولك في كل نعمة عندي نعمتان، نعمة في إيجادها ونعمة في إدراكي لها. فأوحى الله تعالى إليه: أي يا موسى، إذا عرفت أنك عاجز عن شكري فقد شكرتني. إدراكك للنعمة هو في حد ذاته نعمة أخرى. لك الحمد يا مولاي في كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد، أن توفقني لحمدك يا ربي، فهذه نعمة أخرى تستحق الحمد. ها؟ ولذلك من نعيم أهل الجنة في الجنة أنهم يلهمون الذكر والتسبيح كما يلهمون النفس. فهناك ليس الذكر والتسبيح على سبيل التكليف، هناك على سبيل التمتع والتنعم. ها؟ إذا كان المحبون في الدنيا يرون هذا، ها؟ أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. إذا كان هذا في مجانين الدنيا مع محبوباتهم، ها؟ فكيف يكون التذاذ المؤمن بذكره لله سبحانه وتعالى؟ وأما بنعمة ربك فحدث، يعني شكرها وبيانها وإزداؤها إلى الناس. سورة الشرح سورة مكية أو سورة ألم نشرح، وآيها 8 آيات. تبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، أي ألم نفسحه حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلق. شوفوا المعاني مع العبارات. هذه العبارات ليست عبارات فارغة، هذه عبارات مليانة، هذه عبارات ملأة مشبعة. هذه صاحبها لا يقولها إلا إذا امتلأ هو بها. لا تؤثر فينا هذا التأثير إلا إذا أخذت من روحه ومن جهده ومن خضوعه لله سبحانه وتعالى. حتى وسع مناجاة الحق ودعوة الخلق فكان غائبا حاضرا، أو ألم نفسح بما أودعنا فيه من الحكم وأزلنا عنه ضيق الجهد، أو بما يسرنا لك تلقي الوحي بعدما كان يشق عليك. وقيل إنه إشارة إلى ما روي أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صباح أو يوم الميثاق فاستخرج قلبه فغسله ثم ملأه إيمانا وعلما، حديث شق الصدر الذي تعرفونه. ولعله إشارة إلى نحو ما سبق ومعنى الاستفهام إنكار نفي الانشراح مبالغة في إثباته، ولذلك عطف عليه قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك أي عبئك الثقيل. شوفوا المناسبة والترابط اللي يتألق الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه في شبك المعاني بعضها ببعض ومناسبتها بعضها مع بعض، شيء صراحة باهر لافت للنظر. وأدعو كثيرا يعني وتكرارا لمن اختار هذا الكتاب ومن رشح هذا الكتاب لتدارسه في هذه المؤسسة المباركة. الحقيقة يعني أنا استفدت وتأثرت وعشت، رغم أننا درسنا أنوار التنزيل مرار، لكن فرق كبير بين أن تتدارسه في محاورة وفي جو مثل هذا الجو وبين أن تقرأه قراءة فردية. التميز الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه في علم المناسبة واضح، وهذه فكرة تستحق الدراسة لمن أراد أن يكتب فيها. المناسبة لدى الإمام البيضاوي دراسة تأصيلية تطبيقية في ضوء الجزء 29 و30 مثلا، أو يعني بعد الحصر يرى الأخ أو الأخت الباحث أو الباحثة القدر المناسب لجزءان 3 4 أقل أكثر من خلال حصر الإيه؟ حصر مواطن المناسبة. قوله ولعله إشارة إلى ما سبق ومعنى الاستفهام إنكار نفي الانشراح، يعني كيف لا يكون صدرك منشرحا يا رسول الله، هذه مبالغة في إثباته. ولذلك يقول ولذلك عطف عليه قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك، هذا أيضا من أسباب انشراح الصدر، وهذا نتيجة لأننا شرحنا صدرك ووضعنا عنك وزرك فصرت تتحمل ما تتحمل يا محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أنقذ ظهرك أي الذي حمله على النقيض وهو صوت الرحل عند الانتقاض من ثقل الحمل، لما الرحل يوضع عليه شيء ثقيل يصدر شيء من الأزيز، هذا الأزيز هذا الصوت هو ما يسمى نقد الرحلة، وهو ما ثقل عليه من فرطاته قبل البعثة أو جهله بالحكم والأحكام أو حيرته أو تلقي الوحي أو ما كان ما يرى من ضلال قومه من العجز عن إرشادهم أو من إصرارهم وتعديهم في إيذائهم حين دعاهم إلى الإيمان. وقد نال صلى الله عليه وسلم من ذلك ما نال من الأمر الشديد، حتى تخلع يعني رباعيتاه صلى الله عليه وسلم، وحتى يدخل المغفر في وجنتيه، وحتى يعني يسيل الدم من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وحتى يوضع سل الجزور على كتفه صلى الله عليه وسلم، وحتى يحث التراب على رأسه صلى الله عليه وسلم، وفاطمة تنفض عنه التراب وتبكي فيقول لها لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباكي، فإن الله مانع أباكي. يستحضر الدعاء وأصحاب الرسالات هذه المعاني في حياة إمام الدعاة صلى الله عليه وسلم ليغذ السير إلى الله عز وجل ويوسع صدورهم ويقو عزائمهم ويتحمل أعباء الطريق والجادة حتى يحطوا رحالهم بباب الله عز وجل، كما يقول شيخنا الشيخ الغزالي رضي الله عنه وارضاه إن هذا الدين العظيم يقوده الأنبياء والمرسلون ويحدوه الدعاة والمصلحون حتى يحط رحاله بباب الله رب العالمين، فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر يوما بالإياب المسافر وعند الصباح يحمد القوم السرى، كل الناس يا سادة، كل الناس يتعبوا، لكن أن تتعب أنت في سبيل الرسالة فهو تعب لذيذ وألم مستحب. ها، فدوموا على ما أنتم عليه من خير وبر، من تعلم وتعليم ونشر لهذا الدين، حتى تنهض الأمة مرة أخرى. فأنا على ثقة تامة ويقين راسخ بأن هذه الأمة لا تعود مرة أخرى إلا بالعلم، والعلم النافع الذي يربطها بالله عز وجل، علم الوحيين، علم الكتاب والسنة، العلم الذي يربطها مرة أخرى بأصولها ويلمها إلى جذورها بعد هذه الجهود والضخمة التي يبذلها المتآمرون على هذه الأمة حتى يفصلوها عن دينها وعن كتابها وعن سنة نبيها وعن لغتها. ونحن نعمل على النقيض، وأنتم تعملون أيضا على النقيض، تعملون إلى رد الناس جميعا إلى أصولهم وجذورهم. النبتة إذا انفصلت عن جذرها ماتت، وإذا عادت إلى أصلها وبيئتها حيت مرة أخرى. وعثمان رضي الله عنه وارضاه كان يقول: لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ها؟ لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كل واحد فينا يغرس في الميدان الذي أمامه ولا يحقر من المعروف شيئا، فرب حامل علم يعني إلى من هو أعلم منه، ورب ناقل حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ونضر الله امرأة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها لمن لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. انشروا هذا الخير في الناس، ها، حتى يستمر العطاء، حتى تستمر الأمة، وحتى تتعافى وتتماثل مرة أخرى، لأنها إذا قامت قادت، إذا قامت قادت، ولم يجتمع عليها أعداؤها إلا بعد أن مس جسدها الأرض ووقعت. ومهمتنا أن نساعدها في أن تقوم مرة أخرى. قوله: فإن مع العسر، أي كضيق الصدر والوزر، الوزر يعني الشيء المنقض للظهر المثقل، وضلال القوم وإيذائهم، يسرا كالشرح والوضع والتوفيق والاهتداء والطاعة، فلا تيأس من روح الله إذا عراك ما يغمك وتنكيره للتعظيم. والمعنى بما فيه إن مع، أي إن مع العسر يسرا، المصاحبة المبالغة في معاقبة اليسر للعسر معاه. ها؟ الطبيعي أن العسر اليسر بيأتي بعد العسر أو العكس، لكن تعبير القرآن الكريم عبر إيه؟ بعده ولا عبر معه؟ معه، عارفين معه يعني ليه؟ لأن هذا العسر من يسر الله بنا فيه أنه لم يكن في الدين، وأنه لم يكن أكبر من هذا، وأنه لم يكن في شيء لا نتحمله، وأنه أتانا في دائرة طاقة. كثير من الإشارات واللطائف في مصاحبة اليسر العسر، مش يسر بعد العسر، إن بعد العسر يسر، لا، إن مع. لكن محتاج إحنا نلمح هذه المعية بين اليسر والعسر، لأننا إذا لم نلمحها تهنى عن الطريق، وساخت أقدامنا، وفقدنا القبلة والهداية. المرأة التي أتاها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر وقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وبعدين تأتي النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر فيقول لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى. طيب، في قوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، إن مع العسر يسرا، تكرير للتأكيد واستئناف، أو استئناف وعده بأن العسر متبوع بيسر آخر، كثواب الآخرة، كقولك إن للصائم فرحة، إن للصائم فرحة أي فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء الرب سبحانه وتعالى. وعليه قوله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. وإخواننا وأساتذتنا أساتذة اللغة يعلموننا هذا، يقولون كيف هذا نفسر هذا الحديث. النكرة إذا تكررت كانت شيئا آخر. أقول مثلا زارني رجل ثم ودعت رجلا، هل الرجل الأول هو الثاني ولا الأول غير الثاني؟ الأول غير الثاني. طيب لكن لو قلت بالتعريف زارني رجل أو الرجل ثم ودعت الرجل، الأول هو الثاني. طيب المعرف هنا إيه؟ العسر، يبقى العسر واحد. والمنكر هنا إيه؟ اليسر. ها؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يعني العسر الأولاني يسرا أي يسرا آخر، فهناك يسران مع عسر واحد. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين. وهذه من لطائف المصطفى صلى الله عليه وسلم. ها؟ شيخنا الشيخ الغزالي رضي الله عنه وارضاه يقول لا تقل اللهم خفف عبئي، ولكن قل اللهم قو ظهري، فإن العبء الخفيف ليس من شيم أهل المرؤات. طبعا هذا في ظل قوله تعالى وضعنا عنك وزرك، ليس الوزر الذي نتحمله نحن في يعني التعليم ولا معيشة الناس أو الدعوة، لا، هذا فيما يتعلق بالأمور الكبار. إنما المسلم مطالب بأن يكون دائما من الرواحل، يكون من القادة في ميدانه، يكون من المتقدمين. ها؟ هذه مزية من مزايا الرجولة، والرجولة لا تقابل الأنوثة، الذكورة تقابل الأنوثة، إنما الرجولة صفة وليست جنسا، يعني علشان الأخوات ما يزعلوش، الرجولة دي في الرجال وفي النساء على حد سواء، فهي صفة وليست جنسا. من صفات الرجولة هذه يا إخوان الكرام أخوات الكريمات، ها؟ إن العين تقع عليك لما تحصل مشكلة، يعني تحصل ينتدب شيء، يعني لو حد يقول من يصنع هذا على طول يخطر في بالك الأستاذ فلان، يا سلام، يبقى مدام الناس قصدته يبقى أكيد هو حلال العقد كما يقولون. ها؟ ولذلك هذه صفات يعرفها العرب في جاهليتهم، يقولون إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. أول بس ما الراية تترفع يروح عرابة، ده إيه هو. وغيره يقول إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. أول ما ناس يقولوا يا جماعة ده احنا أحيانا واحد نكون في جلسة ونقول مين يا أخواننا يعمل لنا الشاي، فكل واحد ينشغل في حاجة كده كله عشان بس إيه، ها، ما يجيبش الشاي، ما يرتبش، ها، طب مين يرتب المسألة الفلانية، مين يرتب، فكل واحد ينشغل فيها. لا، لابد أن نتربى أن نربي أنفسنا وأولادنا. إذا ما رأيت رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين، بادر، يكون من الرواحل، يكون من السابقين، لن يكون من السابقين في الآخرة إلا إذا كان من السابقين في ميدان العمل الله عز وجل في الدنيا. وغيره يقول وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدما. نحن نريد هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء، الواحد منهم بألف والواحدة منهم بعشرة آلاف امرأة، مش نقول كده في كلامنا العامي، والله هذه امرأة بمئة راجل، يعني مواقفها مواقف كانوا سيبة وغيرها وغيرها وغيرها من النساء والأخوات الفاضلات في عصرنا الذي نعيش. كم رأينا وسمعنا مواقف لا تقل عن مواقف الصحابيات الكريمات، هذا لا يصنع إلا في البيوت، لا يصنع إلا في التربية الحقيقية على المضامين التي نستنشقها من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرغت من التبليغ فانصب، فتعب في العبادة شكرا لما عددنا عليك من النعم السالفة ووعدناك من النعم الآتية. وقيل إذا فرغت من الغزو فانصب في العبادة، وإذا فرغت فإذا فزعت فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء. هذا هو المقصود. لا يكون الإنسان من الرواحل إلا إذا كان بهذه الطريقة يا إخواني ويا أخواتي. لا يكون من الرواحل وهو بينام 8 ساعات زي كل الناس، وبياكل لما يشبع زي ما يقول العامة، لما يقف على أظفاره كما يأكل كل الناس، أو يستريح حتى يمل من الراحة يتقلب ساعتين على السرير عشان ينام. لا، لم يكن نوم الصحابة إلا كفاتا، يعني كأنها إغفاءات. أبو بكر يقول: والله ما نمت فحلمت، ولا سهوت فتوهمت. ما عندوش وقت يحلم أصلا لأنه ما بينامش. هذا لا يصنع إلا في بيوتنا وفي مساجدنا. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، في صحبة الأخيار ممن في رياض الله ساح، في الروع يبذل روحه ويقول عند الغنم صاح: إن ضاقت الدنيا به وسعته سورة الانشراح. يا أمتي صبرا فليلك كاد يسفر عن صباح، والليل إن تشتد ظلمته نقول الفجر لاح، والفجر إن يبزغ فلا نوم وحي على الكفاح. هذه المحاضرات لا يقصد منها التثقيف والتنوير، وإنما يقصد منها أن نتحمل الرسالة وأن نحمل هذا العبء لتنهض أمتنا مرة أخرى، ولا تنهض كما قلت إلا بالعلم، والعلم النافع الذي يصلها بالله رب العالمين. وإلى ربك فارغب أي بالسؤال، ولا تسأل غيره، فإنه القادر وحده على إسعافك. وقرئ فرغب أي رغب الناس إلى طلب الثواب. والله أنا أعرف بعض الأخوات كانت مع زوجها في قرقزية لا تعرف اللغة، فتروح عاوزة تعمل أي خير، فتقول لبعض الناس اكتب لي بعض العبارات من السنة، أقوال النبي، أشياء في القيم، اكتبها لي بالعربي واكتبها لي بلغة هؤلاء، وتمشي في السوق تضع الأوراق هكذا للناس. قل كما تشاء، قل هذا فعل المجانين لا بأس، قل هذا فعل يعني أي، قل ما تشاء، لكنه هذا الفعل ترتب عليه إسلام بعض الناس. شوفوا الراغب في الخير لا يعدم حيلة في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، أي راغب الناس إلى طلب ثوابه سبحانه وتعالى. ننتقل، وقد أثقلت على وجدانكم كثيرا، ننتقل إلى سورة التين. وسورة التين سورة مختلف فيها، وآيها 8 آيات. أو ما رأيكم قبل أن نتابع في سورة التين نرى مداخلاتكم الكريمة؟ وبناء عليها إذا هناك ردود أو مشاركة أو مداخلة نستفيد منها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا عمر أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا، يقول عند قوله تعالى: أما السائل، فأما السائلة، قال الحسن: هو سائل العلم وليس بسائل الطعام والشراب. الله يرضى عنك يا عمر، أنا لو قرأتها قبل أن لو فهمتها قبل أن أقرأها لتركتها لكم. أحسن الله إليكم، وأسأل الله لي ولكم الستر في الدنيا والآخرة. أختنا إيمان تقول: ولكن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش ومات فقيرا، حتى إنه مات ودرعه مرهون عند يهودي، فكيف من نعم أحسن الله إليك، فكيف نفهم قوله تعالى فأغنى؟ هل المقصود جعلك غنيا أم المقصود جعلك تستغني عن البشر؟ يا إيمان أحسن الله إليك، الغنى درجات أيضا. الغنى يبدأ من حد الكفاية، ويبدأ من حد الستر، وبعده حد اليسر. فهناك من فرق بين نقول مستورة ونقول ميسورة. أغناك لم تحتاج إلى شيء ها من الأمور الأساسية، لكن الأخذ والعطاء والدين والسلف وهذه الأمور اليسيرة يمكن أن لا تدخل في هذا المعنى. أحسن الله إليكم جميعا. عمر أحسن الله إليك، البيضاوي في تفسيره ألم نشرح يجمع بين هم الفرد من جهة آخرة وهم أمتي، وهو ما جاء في الحديث عند الحاكم: من أصبح وأمه غير الله فليس من الله، ومن أصبح لا يهتم بأمر المسلمين فليس من الله. يرضى عنك يا عمر. ويعني أريد أن تحتفظ بهذه التعليقات الجميلة، نستفيد منها جميعا فيما بعد كذلك كما نستفيد منها الآن. أحسن الله إليكم جميعا. أختنا نجوى تقول: إذا قامت قالت لا، إذا قامت قادت، إذا قامت قادت، يعني تولت الريادة. هو أستاذية العالم التي يتحدث عنها بعض الدعاء هذه، معناها إيه؟ معناها لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم. كيف نكون شهداء على الناس ونحن جوعى وفقراء وجهلاء ولا ليس عندنا تقنية؟ هو الشهادة دي معناها جمعت فيها ما يزيد على 50 تفسيرا. معظم المفسرين يرون أنها الشهادة على الأمم في الآخرة، وبعض التفسير ترى أنها شهادة بمعنى الحضور. الشهادة لها أصلان: شهادة بمعنى الإخبار، فلان يشهد على كذا أو يشهد لكذا، وفلان شاهد بمعنى حاضر موجود بيننا. فهذا المعنى الثاني معنى مقصود أيضا في الآية الكريمة: لتكونوا شهداء على الناس. ومعنى شهداء تكونوا أساتذة البشرية. كيف نكون أساتذة البشرية ونحن نحتاج إلى الدواء والغذاء والكساء والسلاح من أعدائنا؟ إذا قامت قادت. الله يرضى عنكم ويحسن إليكم ويستركم جميعا بستره الجميل. أخونا عمر مشكورا يقول: نعم أيوه، ليس السائل سائل أنت، تمام تمام. طيب أحسن الله إليكم وجزاكم كل الخير. إذا حد عنده إضافة أو يعني مداخلة، الله يرضى عنكم ويحسن إليكم ويزيكم عنا خير الجزاء على صبركم على يعني هذا الوقت وهذا الجهد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه البركة والغناء إن شاء الله. طيب نعود إلى سورة التين، وهي سورة مختلف فيها، هي مكية أم مدنية، وآيها 8 آيات. والتين تبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. يقول: والتين والزيتون خصهما من الثمار بالقسم، لأن التين فاكهة طيبة لا فصل له، وغذاء لطيف سريع الهضم، ودواء كثير النفع، فإنه يلين الطبع ويحلل كذا وكذا. يعني طبعا هذه تعليلات جيدة وفي مكانها. والزيتون يقول فاكهة وإدام ودواء، وله دهن، الزيتون له دهن لطيف كثير المنافع، مع أنه قد ينبت حيث لا دهنية فيه كالجبال. وقيل المراد بهما جبلان من الأرض المقدسة، أو مسجد دمشق وبيت المقدس، أو البلدان أو البلدان. وطول السنين يعني الجبل الذي ناجى عليه موسى عليه السلام ربه سبحانه وتعالى. وهذا البلد الأمين، من أمن الرجل أمانة فهو أمين، والمأمون فيه يأمن فيه من دخله، والمراد به مكة. طيب إيه رأيكم في هذا الكلام الاختيارات ديت؟ طبعا أنا قرأت قديما للإمام محمد عبده رضي الله عنه وارضاه إن المقصود بهذه الأقسام الثلاثة بواعث النبوة والرسالة: التين والزيتون وطور سنين. التين والزيتون يقصد بهما بلاد الشام وبيت المقدس، والبلد الأمين يقصد به مكة، فهي مبعث موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وراقني هذا جدا، وظننت في وقته أنه من بدع الشيخ محمد عبده، بدع بالمعنى المحمود يعني الأمور المبتكرة عنده، لكن الذي يدرس المنار يدرك أن مدرسة المنار مدرسة سلفية أثرية، ها؟ لكن يعني وإن غلب عليها الجوانب العقلية كما أذكر ذلك كثيرا. طيب إذن يعني إيه رأيكم؟ يعني حد يقول لي رأيه في المحاورة، هل التين والزيتون على الحقيقة يحمل على الفاكهة المعروفة، ويحمل على المجاز على هذه البلاد بما أن هذه الفاكهة تنشأ فيها، لكن إيه رأيكم في التعليلات المذكورة إن فوائد التين كذا وكذا وإن الزيتون كذا وكذا؟ طيب وفوائد البلد الأمين إيه؟ ها؟ طيب، ولذلك هذه من الأشياء التي نأخذ منها الراجح والواضح فيها والمتسق مع السياق. لقد خلقنا الإنسان يريد به الجنس، أي جنس الإنسان، في أحسن تقويم، في أحسن تعديل، بأن خص بانتصاب القامة وحسن الصورة واستجماع خواص الكائنات ونظائر سائر الممكنات، يعني أن يكون قائما على قدمين، أن يمضي بصورة منتصبة، أن وجهه يكون إلى الأعلى، في إكرام له، في أشياء كثيرة من النعم، كل جزئية من جزئيات جسم الإنسان فيها نعم، يعني سبحان الله لا يستطيع العقل أن يحصرها، فضلا عن أن يقوم بشكرها. أنا أعطيكم بس مثالا سريعا دون إطالة، مثال عملي رأيته مع بعض أقاربي. تعرفوا لسان المزمار هذا اللي يغلق بين القصبة الهوائية والمريء، هذه القطعة اليسيرة اليسيرة جدا جدا، ها؟ هذه لها نعمة عظيمة جدا جدا لا يدركها إلا من شعر بفقدها أو رأى من فقدها. هي تغلق المريء عند التنفس، وتغلق القصبة الهوائية عند ابتلاع الطعام. طبعا تغلق المريء بما فيه من روائح فلا يخرج، والإنسان الأبخر يعني اللي رائحته غير طيبة بطبيعته كده بتركيبته الجبلية، ها؟ ليس عيبا فيه خلقيا، بل عيب يعني مخلوق هكذا، ليس مخلوقا بعيب، لكن لحكمة يريد الله سبحانه وتعالى سبب هذا البخر، إن لسان المزمار لا يغلق إغلاقا محكما عند المريء، فمهما وضع من طيب وعطر وروائح تظل الروائح تنبعث، وحتى هذا يعدونه عيبا من العيوب التي ترد بها المرأة الرجل ويرد به الرجل المرأة في عيوب الزواج. يعني لو يعني نقصت هذه القطعة شيئا من الملي يترتب عليها ضرر خطير جدا جدا. قل بقى في الشبكة في العين، قل في العين وتركبها، قل في الأذن، قل في يعني لما تقرأ في هذا، ها؟ يعني تزداد يقينا بأن الله سبحانه وتعالى يعني قادر على كل شيء، وأنه منعم، وأنه لطيف، وأنه كريم، وأنه عظيم، وأنه حليم. هذا هو العيش مع أسماء الله الحسنى بصورة حقيقية، وهذا جزء من معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، مش من أحصاها يعني من عدها، لا، من أحصاها تحققا، عاش معها وعرف دلالتها، ها؟ قوله سبحانه وتعالى ثم رددناه أسفل السافلين بأن جعلناه من أهل النار أو إلى أسفل السافلين وهو النار، وقيل هو أرذل العمر، فيكون قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناء منقطعا، فلهم أجر غير ممنون لا ينقطع أو لا يمن به. يعني شوفوا عظمة القرآن، ممنون هذه جذرها اللغوي من، والمن الميم والنون، ها؟ أصل لغوي صحيح له فرعان، المن بمعنى القطع والمن بمعنى الامتنان. فعندما يقول القرآن الكريم غير ممنون يعني غير مقطوع، هذه واحدة، أو غير متفضل به عليك يا محمد فهو إكرام لك ليس على سبيل الامتنان ونحوه، وإنما على سبيل الإكرام. وهو على الأول حكم مرتب على الاستثناء مقرر له، فما يكذبك أي فأي شيء يكذبك يا محمد دلالة أو نطقا، بعد بالدين بالجزاء بعد ظهور هذه الدلائل، وقيل ما بمعنى من، وقيل الخطاب للإنسان على الالتفات، والمعنى فما الذي يحملك على هذا الكذب، أليس الله بأحكام الحاكمين، تحقيق لما سبق، والمعنى أليس الذي فعل ذلك من الخلق والرد بأحكام الحاكمين صنعا وتدبيرا، ومن كان كذلك كان قادرا على الإعادة والجزاء، على ما مر في هذا التفسير الكريم مرات ومرات. سورة العلق، وهي سورة مكية وآيها 19 آية، تبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك أي اقرأ القرآن مفتتحا باسمه سبحانه وتعالى أو مستعينا به، الذي خلق أي الذي له الخلق أو الذي خلق كل شيء. ثم أفرد ما هو أشرف وأظهر صنعا وتدبيرا وأدل على وجوب العبادة المقصودة من القراءة، فقال خلق الإنسان من علق. إذن ذكر خلق الإنسان بعد الخلق العام من باب ذكر الخاص بعد الإيه العام، أو التفصيل بعد الإجمال. تفخيما لخلقه ودلالة على عجيب فطرته، من علق جمعه على الإنسان في معنى الجمع، ولما كان أول واجبات معرفة الله تعالى نزل أولا ما يدل على وجوده وفرق قدرته وكمال حكمته، اقرأ تكرير للمبالغة. ولاحظوا هنا أن كلمة علق كلمة مقصودة، لأن مرحلة الجنين في هذه المرحلة يكون أشبه بالعلقة، والعلقة في اللغة الدم المتجمد، فهذه الكلمة المفردة دلت على المرحلة الجنينية من الداخل ومن الخارج على حد سواء. من الداخل لأنها دم متجمد، والدم المتجمد في اللغة يسمى علقة، ومن الخارج لأنها متعلقة بجدار الرحم. سبحان من كان هذا كلامه. مفردة واحدة دلت على مرحلة من مراحل تخلق الجنين من الداخل ومن الخارج على حد سواء، أو الأول مطلق والثاني للتبليغ أو في الصلاة، ولعله لما قيل له اقرأ باسم ربك فقال ما أنا بقارئ، فقيل له اقرأ وربك الأكرم الذي علق الزائد في الكرم على كل كريم، ليس مجرد كريم بل الأكرم الزائد الأفضل في كل كرم، أو الكريم الأوحد سبحانه وتعالى، ينعم بلا عوض ويحلم من غير خوف، بل هو الكريم وحده على الحقيقة. أو دي المعنى الثاني الذي ذكرته قبل قليل، اللي هو إيه الكريم الأوحد المطلق. ولذلك إذا أطلق الكريم لم يخطر في البال إلا أكرم الأكرمين. إذا أطلق الكريم لم يخطر في البال إلا أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، الذي علم بالقلم أي الخط بالقلم، وقد قرئ به لتقيد به العلم ويعلم به البعيد، علم الإنسان ما لم يعلم بخلق القوى في داخله ونصب الدلائل في الكون، يعني في الإنسان وفي الأكوان، وإنزال الآيات، فيعلمك القراءة وإن لم تكن قارئا. وقد عدد سبحانه وتعالى مبدأ أمر الإنسان وانتهاه إظهارا لما أنعم عليه من أن نقله من أخس المراتب إلى أعلاها تقريرا لربوبيته، وتحقيقا لأكرميته، وأشار أولا إلى ما يدل على معرفته عقلا، ثم نبه على ما يدل عليه سمعا. شوف إيه ده؟ ما هذا يا جماعة؟ ما هذا الإبداع؟ ما هذا التألق من إمام بيضاوي يجمع بين دليل العقل ودليل السمع؟ ها، في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فجمع بين المسطور والمنظور، جمع بين خلقه في الإنسان وخلقه في الأكوان. العلاقة، وكثيرا ما أكرر هذا حتى يترسخ، ما العلاقة بين اقرأ وبين الذي خلق؟ كان يتوقع اقرأ باسم ربك الذي أوجد العلم، الذي يسر سبل الكتابة، ها؟ لكن لماذا باسم ربك الذي خلق؟ لأن القراءة قراءة في المسطور وقراءة في المنظور، قراءة في الإنسان وقراءة في الأكوان. كم أكرر، لله في كونه كتابان مسطور ومنظور، فالمسطور هو القرآن والمنظور هو الكون، فالقرآن كون مسطور والكون قرآن منظور، والقرآن كلام الخبير والكون صنع الخبير، ولا يخالف كلام الخبير صنعه. لا يمكن أن تجد آية قرآنية تخالف حقيقة علمية، لأن الآية القرآنية والحقيقة العلمية منبعها ومصدرها واحد، وهو الله رب العالمين. وإذا حصل اختلال، إما أن يكون في ثبات الحقيقة العلمية فليست حقيقة، أو في عدم وضوح الآية القرآنية فيكون فهم المفسر لها غير سليم وغير رشيد. علم الإنسان ما لم يعلم، ثم يقول كلا ردع لمن كفر بنعمة الله وطغيانه، وإن لم يذكر، أي لفظ الجلالة لدلالة الكلام عليه، ردع لمن كفر بنعمة الله، لم يذكر هذا الذي كفر لدلالة الكلام عليه. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني أن رأى نفسه استغنى، واستغنى مفعوله الثاني لأنه بمعنى علم، ولذلك جاز أن يكون فاعله ومفعوله ضميرين لواحد، هذه من القواعد اللغوية كذلك. إن إلى ربك الرجعى، الخطاب هنا للإنسان على الالتفات، والالتفات لون وأسلوب من أساليب البيان العربي والقرآني، تهديدا وتحذيرا من عاقبة الطغيان، والرجعى مصدر كالبشرى، فجاءه ثم إن إلى ربك الرجعى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت تكرير الأول، وكذا الذي في قوله أرأيت إن كذب وتولى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، تكرير في كما في قول أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى، والشرطية مفعوله الثاني، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب الشرط الثاني، الواقع موقع القسم له، والمعنى أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله في عن صلاته إن كان ذلك الناهي على هدى فيما ينهى. شوفوا لو فكينا الآيات وركبناها الشرط والمشروط والدال والمدلول وفعل القسم وجواب القسم، كيف يكون الكلام طويلا مترهلا؟ لكن عندما تقرأه في الآيات الكريمة تقرأه في منتهى السلاسة ومنتهى التحدر، كأنها قطرة يعني تسيل من فم السقاء، أمر ميسر سهل، والعرب بطبيعتها تميل إلى الخفة في البيان وتميل إلى الرشاقة في العبارة، والقرآن الكريم أتى على أساليبه. والمعنى أخبرني عمن ينهى بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي على هدى فيما ينهى عنه، أو آمرا بالتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوثان كما يعتقده، أو إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الصواب كما تقول، ألم يعلم بأن الله يرى، أن يرى ويطلع على أحواله من هداه وضلاله. وقيل المعنى: أرأيت الذي ينهى عبدا يصلي والمنهي على الهدى آمرا بالتقوى والناهي مكذب متول، فما أعجب من ذا. وقيل الخطاب في الثانية مع الكافر، فإنه سبحانه وتعالى كالحاكم الذي حضره الخصمان، يخاطب هذا مرة ويخاطب هذا مرة، وكأنه يعني هذه اللغة الحوارية في سورة العلق واضحة جدا، وهي يعني أسلوب بيان يحتاج إلى دراسة. وكأنه قال: يا كافر أخبرني إن كان صلاته ودعاؤه إلى الله تعالى أمرا بالتقوى أتنهاه. ولعله ذكر الأمر بالتقوى في التعجب والتوبيخ ولم يتعرض له في النهي، لأن النهي كان عن الصلاة والأمر بالتقوى، فاقتصر على ذكر الصلاة لأنه دعوة بالفعل، أو لأن نهي العبد إذا صلى يحتمل أن يكون لها ولغيرها، وعامة أحوالها محصورة في تكميل نفسه بالتربية أو غيره بالدعوة. كلا ردع للناهي لئن لم ينتهي عما هو فيه لنسفعا بالناصية. السفع الأخذ بقوة، في فرق بين الأخذ وبين السفع وبين الدفع وبين الوكز وبين الركل، كل هذه كل كلمة لها دلالة خاصة بها. وكتابته في المصحف بالألف على حكم الوقف، يعني تكتب في الرسم العثماني لنسفعن بالألف، والأصل في غير القرآن أن تكتب لنسفعن بالنون. والسفع القبض على الشيء وجذبه بشدة، وقرئ لنسفعن بنون مشددة، الذين قرأوا هذه القراءة أثبتوها بالنون. وكتابته في المصحف بالألف على حكم الوقف، والاكتفاء باللام عن الإضافة للعلم بأن المراد ناصية المذكور بالناصية. ها؟ الاكتفاء باللام اللي هي لام التعريف أو لام العهد هذه أو لام الذكر الذي ذكرناها قبل قليل، ها؟ ناصية كاذبة خاطئة بدل من الناصبة، وإنما جاز لوصفها وقرأت بالرفع على هي ناصبة أو هي ناصية. والنصب على الذم يعني فيها ثلاث قراءات: بالرفع على أنها خبر المبتدأ، وبالنصب على القطع على أنها على المدح على الذم ناصية كاذبة، وبالجر على أنها صفة لما قبلها. روي أن أبا جهل، طبعا إسناد فيها إسناد على سبيل المجاز للمبالغة، فليدعو ناديه أي أهل ناديه ليعينوه، وهو المجلس الذي ينتدي فيه القوم، وكلمة النادي كلمة قديمة في الدلالة العربية. روي أن أبا جهل لعنه الله مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وقائم، فقال: ألم أنهك؟ فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي نادية؟ فنزلت، يعني هذا سبب النزول. سندعو الزبانية ليجروه إلى النار، وهو في الأصل الشرط أشعار الشرط، هم بالعبارة العامية الآن الشرطة، ها؟ واحدها زبنية كعفرية من الزبن وهو الدفع، أو زبني على النسب، وأصلها زباني والتاء معوضة عن الياء. كلا ردع أيضا للناهي لا تطعه، أيثبت أنت على طاعتك؟ واسجد، داوم على سجودك، واقترب أي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يقربنا وإياكم منه، وأن يحببنا إلى دينه. نتوقف هنا ونطالع ونتابع إضافاتكم الكريمة ومداخلاتكم المفيدة. أخونا سعيد مشكورا يقول: يمكن أن الأفضل هو الربط بين المقسم بها جميعا، وهي التين والزيتون. ونعم، بحيث يقصد بها الرسالات. نعم صحيح، فهمك صحيح سعيد، أحسن الله إليك وزادك فهما ووعيا وعملا. أخونا الشيخ عمر مشكورا يقول: يرى الشافعي رحمه الله رجل حلف على امرأته بالطلاق لم تكن أحسن من القمر، فقرأ عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا يعني هذا توجيه يفك الإشكالات يا شيخ عمر ويعفي من أزمات كثيرة. هو ليه دخل نفسه في المصائب دي؟ كفاية أنه عايش مستور وخلاص. ها أحسن الله إليك يا شيخ عمر وأضحك سنك. أخونا عماد يقول: القسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة التي خص الله تعالى بإنزال الوحي فيها على الأنبياء ورسل هي بيت المقدس وجبل الطور ومكة. نعم، هذا فهم سليم. ويعني أحسن الله عليكم. شيخ عمر يقول: سألتك عن تفسير الانشقاق لما كانت لهم الإشكال مطروحا، إذا تحصل لديكم بيان. يا عمر الله يرضى عنك، أرسل لي الرسالة على الواتس مثلا وأنا يعني والله أنتبه إليها وأعود لكم إن شاء الله بالإجابة. لم أتذكر ولم أطلع وجل من لا يسوء. أحسن الله إليك يا عمر. يعني رقمي موجود وممكن تتواصل معي عليه، ترسل وإن شاء الله ربنا يذكرني المرة القادمة نبدأ بها المحاضرة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكر الله لكم حسن استماعكم وطول صبركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.